وعن مسروق عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة ومن كل حالم دينارا أو عدله معافريا رواه أحمد وهذا لفظه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فهذا حديث مسروق بن الأجدع رحمه الله يروي عن معاذ رضي الله عنه في بعثته التي بعثه النبي عليه السلام إلى اليمن. وقد قيل إن مسروق وهو يماني كان موجودا في وقت معاذ فإسناده متصل وأنه سمع منه ولا بد، فالحديث صحيح ثابت. فزكاة البقر ما وردت في حديث أنس، لكن وردت حديث أخرى مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها إلا جمعت له يوم القيامة أسمن ما كانت فتطأه بأظلافها وكذا على ما ورد في البقر والغنم وتنطحه بقرونها، فورد ذكر البقر جملة، لكن تفصيل زكاتها إنما ورد في هذه الرواية من حديث مسروق عن معاذ. فنصابها 30، ليس في أقل من 30 زكاة من البقر. فإذا كان عنده 30 ففيها تبيع أو تبيعة، التبيع هو الذكر من البقر والتبيعة أنثى، وهو الذي كله سنة ودخل في الثانية، هذا إذا كانت 30. وإن كانت 40 ففيها مسنة، أنثى بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. وأيضا لابد أن تكون سائمة، والصوم في شأن البقر ألحقوها بالإبل والغنم بجامع أنها يعني التي ليست سائمة، إن كانت بقرا أو غنم أو إبل فهذا يجحف بربها. إذا كان عنده نوع من البقر يريدها لللبن والحليب أو يستعملها في الحرث أو ما إلى ذلك من أنواع الخدمة، لا يرقب نسلها ويعلفها أيضا فهذه لا زكاة فيها أما إذا كانت ترعى في المراعي سائمة فشأنها شأن البقر والغنم السائمة، إذا كانت عنده 30 منها وحال عليها الحول يخرج تبيع، إن كانت 40 يخرج مسنة، وهكذا إذا كانت 70 في 40 مسنة وفي 30 تبيع أو تبيعة. فهذه زكاة البقر. وأما إذا كانت ليست سائمة لكنه يتاجر يربي البقر ويبيع منها تجارة، فهذه زكاتها زكاة التجارة، مثل الغنم. الإنسان الذي يقوم بتربية الأغنام ويشتري لها أعلاف وتتناسل عنده ويشتري هزيلة ويسمنها وهكذا، فهذا يزكيها زكاة التجارة، يقدر قيمتها ويخرج ربع العشر، وليس كما ورد في زكاة الغنم. وأيضا نصابها نصاب التجارة، تلحق بالذهب أو بالفضة 200 درهم أو 20 دينارا، وليست محددة 40 في الغنم أو 5 من الإبل كما في ورد في شأن الإبل، بل حكمها حكم زكاة التجارة في كل بهيمة الأنعام إذا كانت للتجارة. ثم أيضا ذكر حكم الجزية على كل محتلم، المحتلم الذي بلغ سن الاحتلام، فهذا في شأن الجزية. فاليمن كان فيها جماعة من اليهود والنصارى لم يسلموا وأرادوا أن يبقوا على دينهم فأقروا على هذا، لكن يتحملون الجزية. فعلى كل حالم أو محتلم دينار أو عدله معافريا، المعافري نسبة إلى حي من اليمن، قبيلة مشهورين بهذه الثياب يغزلونها وينسجونها فنسبت إليهم، فهو مخير إن شاء أن يدفع دينار أو ما يساوي هذه ويعادل هذه القيمة من هذه أنواع هذه الثياب. وكذلك إما يحسب على 40 أو يحسب على 30 لو زادت عن الأوقاص. معروف بالنسبة لبهيمة الأنعام جمهور أهل العلم أن الأوقاص التي بين فريضتين لا شيء فيها، لا شيء فيها. فإذا كان عنده 60 ممكن أن يخرج إما تبيعتين أو تبيع وتبيعة، وإن أخرج في 40 مسنة فتبقى 20 يعني أوقاص لا شيء فيها. لا شيء فيها. إيه يعني لو كانت 90 وأخرج مسنتين، 90 يخرج مثلا مسنتين والعشر لا شيء فيها. يعني أو ثلاث تبايع. يعني ما يجبر أن يدفع أن يضع ثلاث تبايع. يعني الشارع خيره، جعله مخير في هذا الحكم، وأوصى عمال الزكاة ألا يظلموا الناس ويأخذوا الموجود منهم، الموجود عندهم. لو كانت كلها موجودة يا شيخ. نعم. لو كانت كلها موجودة. على كل حال يعني يخير ولا يكون ضرر لا بصاحب المال ولا ضرر بمستحق الزكاة.